السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة عايزين بقى ايه تركيز الناس يا جماعة اللي بتسأل على التليجرام. غالبا انتي، انا مش عارفة، لما بتدخلي على قناة التليجرام بتقدري تطلعي تجيبي القديم ولا لا؟ مش عارف، بس عموما ان شاء الله نشوف الموضوع ده باذن الله، بحيث ان اللي تدخل نحاول نثبت الحلقات. الحلقات اللي على التليجرام مش كاملة، يعني الحلقات اللي على التليجرام احنا كنا ابتدينا في العلامات الكبرى، لكن في الحقيقة انا ما كملتش. طيب، هنبتدي النهاردة العلامات الكبرى، وعايزة منكم بقى ايه شوية تركيز. ايه هو بقى التركيز؟ لما نيجي نتكلم على العلامات الكبرى لازم نتكلم عليها من بيجي القديم. طيب، اطلعي فوق، اطلعي فوق قوي، هتلاقيني منزلة حوالي 13 حلقة، بس علشان التليجرام ما بيشيلش، فالحلقات بتبقى الحلقة 5 دقايق 8 دقايق، مش اكتر من كده. طيب، نبتدي النهاردة ان شاء الله، وركزوا معايا. بصوا، علشان تجيبي العلامات الكبرى صح، لازم تستوفي كذا محور. ايه اللي بيلخبطنا في العلامات الكبرى او بيخلي حاجات كذيب تدخل ويقولك معرفش النجم اللي ايه هيقع فين وايه هيجي منين؟ ان العلامات الكبرى ليه كذا محور. المحور الاولاني من ناحية العرب المسلمين الموجودين، المحور الثاني من ناحية المسيح الدجال، من ناحية المسيح الدجال، يعني المسيح منين وبيظهر ازاي وبيجي ازاي وما الى ذلك. فانتي لازم تبقي ملمة بالمحور زي ما بيقولوا، من ناحية دي ومن الناحية دي، علشان تعرفي هيتقابلوا امتى وازاي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ادانا بصي ما ينطق عن الهوى، ما فيش يعني كلمة ولا حركة ولا موقف إلا معلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقلقوش، يعني سبحان الله، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حتى عن لون عين المسيح الدجال. لون عينيه هنشوف دلوقتي كل حاجة. المناحم الكبرى دي من ناحية المسلمين العرب، ركزي معاي، يعني المسلمين اللي موجودين في الوقت ده في حرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يسرب. زي ما قلنا قبل كده ان المسلمين كلهم او اغلبهم هيبقى في بيت المقدس ثم يسرب، اللي هي المدينة. المدينة هتفضى ليه؟ علشان هيروحوا على بيت المقدس ويبقوا اغلبهم هناك، يبقى عمران وبيت المقدس خراب يثرب، اللي هي المدينة. وخراب يثرب خروج الملحمة، لما بقى بيت المقدس يتعمر والمدينة هتفضى، مش خراب هنا بمعنى ان هي هتتكسر، لا، هتفضى. ايه اللي هيحصل لما المدينة تفضى؟ هيبدأوا ينظموا جيوش تخرج علشان تحارب النصارى والاعداء المسلمين. وده طبعا بيدينا علامة ان الدين بيطبق وفي فتحات، يعني جيش المسلمين ماشي في جهاد في سبيل الله والدين بيطبق في هذا الوقت. طيب، وخروج الملحمة يبقى خراب المدينة، بتخرج الملحمة يعني الجيوش بتخرج لتجاهد في سبيل الله، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، يعني الجيوش دي هتوصل لمرحلة ان هي تفتح القسطنطينية. فتحت القسطنطينية، وخدي بالك واحدة هتقول لي الله طب ما اتفتحت القسطنطينية، ايوة ما احنا ساعتها ما نعرفش بقى هتبقى مع مين. وفتح القسطنطينية خروج الدجال، تمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قسم لنا الايه اللي هيحصل. بيت المقدس هيبقى فيه رجال، الرجال هتقل جدا من المدينة، الرجال دول هيطلعوا يجاهدوا، هيفتحوا القسطنطينية، هيطلع الدجال بعدها، تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدس فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. لأن بعد الخلافة اللي هتبقى بيت المقدس والمهدي والمسيح هينزل زي ما هنشوف إن شاء الله، هنلاقي إن بعد كده الكل حموت، وابتدي العالمية اللي هي ايه، مفيش حد من المؤمنين موجود يعني، تمام. طيب ايه اللي هيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا بقى الملاحم دي عبارة عن ايه. قالك النبي صلى الله عليه وسلم قال يصالح المسلمون الروم، المسلمين هيصالحوا الروم، تمام، ويغزون جميعا عدوا مشتركا. ما قالناش مين العدو المشترك ده، قد يكون بقى الله اعلم يعني شيوعيين اليهود، الله اعلم مين، فينتصرون عليه. يبقى المسلمين والروم هيتصالحوا وهيبتدي يحاربوا بعض، وهيبتدي قصدي المسلمين والروم هيبتدي يحاربوا عدو تاني مشترك بينهم وهينتصروا عليه. بعد ما ينتصروا عليه هتحصل مشكلة بين المسلمين والروم، هتحصل مشكلة بين الجيش المسلم والروم، الروم اللي هم النصارى يا جماعة، الروم اللي هم النصارى اللي هم أمريكا وما إلى ذلك، الروم اللي هم النصارى. ف إيه اللي هيحصل؟ هيبتدي بعد ما الجيوش ترجع هيقول الصليبي اللي في الجيش الصليبي، هيقوم رافع الصليب ويقول انتصر الصليب. هيقوم مسلم غيور على دينه يقوم واخد منه الصليب ويقوم كسره. يعني المشكلة هتحصل ازاي؟ هما الاتنين راجعين من الحرب، المسلمين والنصارى خلاص انتصروا، فيقوم الصليبي ده بعنغهية كده ويقوم رفع صليب ويقول انتصر الصليب. يقوم المسلم الغيور واخد من ايده الصليب ويقوم مكسر، ويقوم مكسر. يقوم صحاب النصراني ده وصحابه يقوموا يضربوا في المسلم اللي خد الصليب وكسره، وتحصل بين المسلمين والنصارى وهم هو لسه محاربين ومنتصرين، تحصل بينهم هم نفسهم حرب ويقتلوا، يبتدوا يقتلوا في بعض، يبتدوا الجيشين المسلم والصليبي يبتدوا يقتلوا في بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بيحكي لنا بالظبط اللي حصل، بيقول ويقتتلون ويقع منهم شهداء ويكون غدر الروم هو سبب ذلك. ويكون غدر الروم هو سبب ذلك، يعني الروم هيغدروا طبعا بالمسلمين وتقوم الحرب دي وهيقع شهداء، هيقع شهداء طبعا من المسلمين، فهتقوم مشكلة بينهم ويبتدي النصارى دول اللي هم في الجيش يقولوا لهم سلموا لنا اخواننا، سلموا لنا النصارى اللي اسلموا. لو تفتكروا احنا قبل كده قلنا ان المدينة ومكة مليانين مسلمين اجانب، فاكرين لما قلنا ان المدينة ومكة هيبقى فيهم المسلمين الاجانب؟ طبعا جيش الروم ده مش يعني بيستعبط، فبيقول لهم لا سلموا لنا بقى اللي اسلموا، اللي كانوا نصارى واسلموا سلموهم لنا، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فطبعا هيرد عليهم المسلمين وهيقولوا لهم والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، انسوا، استحالة نديكوا اللي كانوا منكم اسلموا، انسوا مش هنديهم لكم. ويبتدي الجيش المسلم والجيش النصراني تقوم بيهم بينهم حرب، ويكون النصر للمسلمين في هذا الوقت، يكون النصر للمسلمين ويفتحوا القسطنطينية. يبقى معنى كده ان القسطنطينية اللي هي خدوا بالكم تركيا هتكون تحت ايد مين؟ هتكون تحت ايد النصارى. وهم يعني لسه بيفتحوا القسطنطينية هيسمعوا صوت بيقول لقد ظهر الدجال، يقوموا جاري يرجعوا تاني على بيت المقدس. تمام؟ يبقى ده كده ايه الجزء بتاع الملحمة. لما حد يجي يقولك الملحمة، الملحمة ظهرت، الملحمة دي يا جماعة هتبقى بين جيش المسلمين وجيش النصارى، بعد ما بيجتمعوا مع بعض بيحصل خلاف بين الجيشين، لما النصراني ده هيقول انتصر الصليب والمسلم هياخد الصليب منه ويكسره، يبدأ الجيشين يتناوشوا مع بعض، طب سلمونا اللي اسلموا مننا، لا مش هنسلمه لكم، طب انتوا لا انتوا، وتقوم بينهم ايه حرب. بس بفضل الله اللي هيموت يرزق الشهادة، واللي هينجو هينتصر وتفتح القسطنطينية. طيب ده كده من ناحية بعد ما تفتح القسطنطينية هيسمعوا صوت، والصوت ده على فكرة من الشيطان، لان مش هيكون لسه الدجال ظهر، الصوت ده هيكون من الشيطان هيقول لهم الحقوا الدجال ظهر، الحقوا الدجال ظهر. وده برضو خدوا بالكم بيدينا علامة تانية ان في هذا الوقت غير تطبيق الاسلام وغير الجهاد وغير ان في خلافة في بيت المقدس، هم عارفين قصة الدجال ومستنيينه، يعني في معلومات دينية كويسة، في علم ديني كويس. فخدي بالك ان من العلامات الكبرى كلها في تطبيق شريعة، من العلامات الصغرى حتى ان الشرع بيطبق في الارض. طيب ده المحور بتاع المسلمين اللي هيحاربوا الدجال. عندي محورين تانيين، محور الدجال ومحور المهدي. خدوا بالكو لازم نبقى ملمين بالتلات محاور دول علشان نعرف ايه اللي حصل. يبقى المحور التاني اللي هنتكلم عنه محور الدجال. طيب ايه اللي بيحصل قبل ما يظهر الدجال بثلاث سنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. ليه؟ هقولك ليه. عشان التمحيص. لازم انت لو جيت دجال النهاردة وانت مبسوطة وعايشة عادي ولا وعندك ملايين وجي قالك حديك هتديني ايه؟ ما انا عندي، ده انا عندي قد كده، انا مستنية تديني. لكن لما بتكوني انت محتاجة لشيء هنا تظهر الفتنة. ايه الاغلى عندك؟ ايه الاغلى، الدنيا ولا الدين؟ فشوفي سبحان الله الثلاث سنين دول قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الاولى تحبس السماء ثلث مطرها بامر الله. طبعا الله يأمر السماء ان ثلث المطر ما ينزلش، فبالتالي الارض ثلث النبات ما بيطلعش. ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، تاني سنة التلتين المطر مفيش، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباته. ما هو بالتالي بما ان مفيش مطر فمفيش نبات. السنة الثالثة بقى الله سبحانه وتعالى يأمر السماء ان تحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء. مفيش حاجة خلاص تتاكل ثالث سنة دي. فلا يبقى ذا ظلف، ذا ظلف يعني الماشية الحيوانات، إلا هلكت إلا ما شاء الله. طيب الناس من كتر الجوع، خدي بالك خلاص مفيش مطر مفيش زراعة، ما هي الأرض ما بتطلعش حاجة، هتطلع منين؟ واحدة هتقول لي طب الآبار، لا واضح أن حتى الآبار مش هتنفع في هذا الوقت. طيب خدي بالك بقى وركزي في الحتة دي، لأن دي اللي بتبين لك أن كل شدة ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لها حل، ولكن احنا بنستعجل. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمن؟ طب الناس هتعيش ازاي يا رسول الله؟ الحيوانات كلها ماتت وما فيش زرع. قال التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. يبقى اذا الحديث ده على فكرة في صحيح سنن ابن ماجة، وكل الاحاديث بفضل الله اللي انا بقولها بيكون حققها الشيخ ناصر الدين الالباني والشيخ احمد شاكر. يعني مفيش حديث حتى يعني اللي شكيت انه ممكن يكون ضعيف ما نزلتوش، يعني في احاديث عليها كلام ما نزلتهاش. تمام؟ يبقى الحديث ده في سنن صحيح سنن ابن ماجة عشان بس نبقى عارفين. يبقى اذا لو واحد التزم بالتهليل والتكبير والتحميد هيشبع، ودي طبعا معجزة. ما يجيش حد دلوقتي يقولك انا جعان تقول له التزم بالتهليل والتكبير والتحميد، لا هذا الكلام خاص بهذا الوقت. ما ينفعش اقعد اهلل واكبر واحمد وما كلش واقول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا ده في الوقت ده، في الوقت اللي ما فيهوش فعلا اكل ولا شرب. طيب ليه؟ علشان خدي بالك امال المسيح الدجال هينزل، امال هو ليه دجال وليه الناس هتعبده من دون الله؟ لان هيقول لك خدي الدنيا ها، فانت تقولي انا لسه هكبر وهلل واستغفر وبتاع، لا ما انا خليني مع المسيح الدجال وخلاص. زمان كنت استغرب جدا على فكرة من الاحاديث دي لما كنت اقرأها واقعد ادور، مش متخيلة ان ممكن حد يعمل كده. دلوقتي لا، ده انا مصدقة جدا. دلوقتي في ناس والعياذ بالله ممكن تكفر عشان اللقمة، احنا بنشوفها هو في سوريا اللي بيسجدوا البشار واللي بيسجدوا لشيوخهم، وبنشوفها في الصوفية وبنشوفها في الروافض، انه ممكن علشان القرش او علشان ياخد سلطة او عشان ياخد منصب او علشان يبقى بقرب هذا الشخص ممكن يكفر بالله بمنتهى البساطة. ما عادتش مشكلة خالص. ثانية واحدة يا جماعة، انا معاكم معلش بس بشرب قهوة. انا شايفة الشات، انا معاكو على الشات. في حاجة؟ انا معاكو على الشات. طيب لما نيجي دلوقتي نقول المهدي هيخرج ازاي، عندي حديث في مسلم عن ام سلمة وامنا حفصة وامنا عائشة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. عندي حديث بيقول ان جيشا يقصد عائزا يعوز بالبيت. اللي هيحصل ايه؟ حاضر هرد عليكي بعد المحاضرة. حاضر. ايه اللي هيحصل؟ في واحد ما نعرفش مين، خدي بالكو، هيروح يجري على مكة يتعوز بالبيت، يتعوز بالبيت. خدوا بالكو ان ممنوع الحرب او القتل عند المسجد الحرام، فهيروح يتعوز بالبيت، يعني يقعد هناك عشان محدش يهاجمه او يقتله. هيجي يجري وراه جيش، هيجري وراه جيش. الجيش ده وهو بيجري وراه هيتخسف بيه الارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعوز عائز بالبيت، تمام؟ وجيش يجري وراء هذا العائز، فيبعث الله بعث جنود من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا ببيداء الأرض خسف بهم، يعني وهم رايحين يجروا وراه وهو بيتعوز بالبيت، بربنا بيفتح الأرض وبيخسف بهذا الجيش. أمنا عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم كانت دائما ما تسأل سبحان الله نفس ما يدور في أذهاننا. قالت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ طيب اللي كاره، يعني افرض ان واحد مكره طالع في الجيش ده، وده سؤال دايما بيدور في اذهاننا. طب الناس اللي ما بيحصل مثلا في امريكا ولا في اوروبا، لما بيحصل خسف ولا مسخ ولا انهيار جبلي ولا اي نوع من انواع العذاب اللي ربنا قال ان هو عذاب، لان رب النبي صلى الله عليه وسلم قال الخسف عذاب. الخسف ان هي الارض تتفتح وتقوم بلع بلد، والزلازل، الزلازل عذاب غضب من الله سبحانه وتعالى. طيب انا دلوقتي بلد ومت في الزلزال، واحد مسلم في البلد دي ومات في الخسف ولا في الزلزال ولا ما الى ذلك، فنفس السؤال شوفوا امنا عائشة فتقول كيف بمن كان كارها. طب لو واحد مكره ان هو يطلع معاهم، قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، يعني يوم القيامة يتبعت على نيته، لكن الاصل ان هو ايه، كاره او ماشي مثلا جنب الجيش، او واحد تاجر والجيش وهو معدي من جنبه اتاخد في الرجلين. المهم ان هو غير مشترك وينكر ما يفعله المنكر. يعني مجاراه او التعايش مع اهل المنكر بيستلزم مننا حاجتين، ويمكن ده يرد على سؤالك. اول حاجة ان احنا رافضين اللي بيعملوه، مش متعايشين في الحرام اللي بيعملوه وننكر ذلك ونبغضه، فلما ينزل العذاب كل يبعث على نيته. لابد ان يكون فيه ولاء وبراء، ولاء لما يحبه الله ويرضى عنه، وبراء مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، بعض الناس قالوا العائز بالبيت ده هو المهدي، العائز بالبيت والجيش اللي اتخسف وراه ده هو المهدي، ولكن مفيش دليل على ان هو المهدي. طب الحديث ده احنا حطيناه ليه؟ احنا حطيناه بنقول ان دي برضو من العلامات، ولكن العائز بالبيت ده مين؟ الله اعلم. طيب، المهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال المهدي مني، يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في ناس كتير يا جماعة دلوقتي بتنكر موضوع المهدي. موضوع المهدي تواترت في الأحاديث. طب اللي بينكروا ليه؟ اللي بيقولك ما فيش مهدي، والمهدي ده الحضارة والكلام ده كله، الكلام ده كله كلام فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا مين هو المهدي بالظبط. قال يوافق اسمه اسمي، يبقى هو من نسل النبي، من أولاد فاطمة، ويوافق اسمه محمد ابن عبد الله. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم هيقول يصلح الله في ليلة، يعني هو هيبقى عايش عادي وبعدين ينام يصحى ربنا سبحانه وتعالى يصلحه، يجد في قلبه حب لظهور الدين وحب النصرة، تمام، لدين الله سبحانه وتعالى، ويخرج للجهاد مع من يجهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. لا تذهب الدنيا، ده حديث اللي رواه الترمذي وابو داود. انا جايب لكم كل الروايات علشان لما حد يقول لك احاديث المهدي ضعيفه تبقي واثقه ومتيقنه ان لا، ده احاديث المهدي متواتره في كتب السنن. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل يواطئ اسمه اسمي. ثانية يا جماعة، بس ثانية واحدة عشان ايه. يواطئ اسمه اسمي وهو من اهل بيتي. عن ام سلمة رواه ابو داود وابن ماجه برضو باسناد صحيح، المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وجمهور أهل العلم اتفقوا على ثبوت أمر المهدي. طيب، في ناس شذت قالت لك لا، ما فيش حاجة اسمها المهدي وأحاديث المهدي كلها ضعيف. لا، الكلام ده كلام شاذ والأحاديث تواترت على إن في المهدي، والمهدي ده من عترة النبي صلى الله عليه وسلم. الروافد عندهم مهدي، بس مهدي غير بتاعنا خالص. الروافد كان في عندهم طفل اسمه محمد العسكري. محمد العسكري ده تاه وهو عنده 5 سنين، تفهميش اتقتل. قال لك لا، ده هو ده المهدي بتاعنا. وقال لك ده في السرداب وما بيشوفوش غير الشيوخ بتاعه. فمحمد العسكري ده في السرداب بقاله مش عارفة 2000 سنة ولا حاجة كده، وهو ده المهدي بتاع الروافد، وهو ده اللي هم مستنينه ان هو يطلع. وطبعا بيقولك ان هو يراه اهل العقول ولا يراه اهل النظر. يعني الشيخ بتاعهم يدخل يشوفه، لكن الناس العادية او الناس الطبيعية ما بتشوفوش. وطبعا ليهم بقى طقوس تانية غير المسلمين خالص. يعني يبقى ده مين المهدي. يبقى احنا عندنا المحور الاولاني المسلمين، المحور الثاني المهدي، وحنتكلم على المحور الثالث وهو المسيح الدجال. النبي يا جماعة ادانا مواصفاته الشكلية والخلقية والخلقية، يعني بتفاصيل غير طبيعية. في كتاب للشيخ نصر الدين الألباني اسمه المسيح الدجال، ده جميل جدا، ملامن فيه كل الروايات الصحيحة عن المسيح الدجال. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأنذركموه، أنا بنذركم، وما من نبي إلا أنذر قومه. تخيلوا بقى من آدم عليه الصلاة والسلام وهو بينذر قومه من المسيح الدجال. ليه؟ إنها أعظم فتنة تظهر في الأرض. أعظم فتنة هي فتنة المسيح الدجال. طيب إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، له عينين. ربنا سبحانه وتعالى كما ثبت له عينين. طب شكلهم إيه؟ ما نعرفش. طب عاملين إزاي؟ ما نعرفش. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. خدوا بالكوا، عشان أنا فوجئت إن في ناس كتير متخيلين إن المسيح الدجال هيبقى عين في النص. لا يا جماعة، هو عنده عينتين، هو بشر. على فكرة المسيح الدجال بشري طبيعي جدا، لكن له مواصفات شكلية معينة. بني آدم عادي خالص. أعور. يعني إيه أعور؟ هجيب لكم تفاصيل شكل عينه دلوقتي حالا. طب ليه تسمى المسيح؟ علشان عنده عين ممسوح، عنده عين من عينتينه ممسوحة خالص، ما بيشوفش بيها خالص. لكن المسيح عيسى ابن مريم اتسمى المسيح لأنه كان يمسح على المرضى فيبرأوا بإذن الله. يبقى تسمية المسيح هنا غير تسمية المسيح هنا. واسمه المسيح مش المسيخ، مفيش المسيخ دي خالص. حرف الخاء ده مش موجود في أي حديث ولا في أي كتاب سنة. طيب سمي مسيح لأن عينه ممسوح، تمام؟ طيب والدجال يعني كذاب، لأنه بيغطي الحق بالباطل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، فإنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يدعي النبوة باطل. ليه؟ لأن النبي قال إن هو آخر الأنبياء، خلاص الموضوع ده خلص. وإن الله عز وجل قلنا لم يبعث نبيا إلا حذر أمة الدجال، وهو خارج فيكم لا محالة. خلاص احنا اخر امة فهو لازم هيطلع فينا. اسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود، خدي بالك، لان المسيح الدجال يهودي كما اخبرنا النبي، عندهم اسمه المسيح ابن داود، وهم بيقولوا ان ربنا هيرد لهم الملك بظهوره. يبقى اليهود عندهم ان فعلا المسيح هيطلع، ولكن ابن داود هيكون ابن داود، وان هيرد لهم الملك اللي ضاع منهم او اللي اتاخد منهم. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا عباد الله انه يعيث يمينا وشمالا. هو الاول هيخرج منين؟ هيخرج من خلة بين الشام والعراق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير معلمة نشوى، ربنا يفتح عليك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير، رائع درس رائع وأحاديث صحيحة، يعني وكأنك خطينا بذاك المشهد ذاك الوقت، يعني سبحان الله بارك الله فيك، والله يسلمك، كأن مش صاخف، يعني سبحان الله بارك الله فيك، جعل الله في ميزان حسناتك.